سرى والحلا يشهد جمالك يا رشيق القد عيونك مبسمك والخد معاني الزين تتجسد معاني الزين تتجسد عليك بنات الغد من حولك منو يا سارة يطولك خيالي يحتري زولك يسابق بالهنا قولك يسابق بالهنا قولك